عم تجي تقول انه الرسول علمنا هيك ونحن ما عم نسوي هيك. الجواب ان هذا النص العام الذي فسرته انت بالتعليم النبوي تطبيقا عمليا لم يطبق بهذا المعنى العام انما تطبق في الصلاه. اذن فتعليم الرسول للمسلمين عامه ولاصحابه بخاصه كيف يصلون عليه انما هو في الصلاه وليس في مجال العلم. كلما ذكر الرسول عليه السلام نقف لحظه، قد يكون الحديث مثلا جمله مختصره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اللهم صل على محمد الى اخره، لا ضرر ولا ضرار. وين صار الثاني؟ ما رايناه مطلقا من عمل السلف ولا الخلف على كثره ما في الخلف من الابتداع في الدين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.